يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صدر قرار في دولة من الدول بتعيين امرأة تكون مأذونا شرعيا، فهل يجوز أن تتولى المرأة هذا العقد بين الزوجين؟ من ناحية العقد ما هي اللي تولاه، اللي تولاه الولي، هي مجرد موثق فقط، هي موثق مثل المأذون، المأذون موثق فقط، لكن اللي يعقد الولي واللي يتقبل الزوج، وإنما دور المأذون إنما هو توثيق العقد فقط. فمن هذه الناحية لا بأس، لكن كونه يترتب عليها أن النساء تخرج وتفتح مكاتب وتخالط الرجال والشهود والزوج والولي، هذا لا يجوز من هذه الناحية، أنه يجعل المرأة متبذلة، يجعلها متبذلة. أما من ناحية المأذونية هي مجرد أنها تثبت العقد فقط، تسجله وتكتبه، هذا مقتضى. نعم.